الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا بفضل الله جل وعلا إلى كتاب أو إلى باب الوصايا. قال الإمام المقدسي رحمه الله: باب الوصايا أو باب الوصايا. والوصايا جمع وصية، كهدايا جمع هدية، من وصى الشيء إذا وصله. فالوصية يصل بها المرء من بعده بعد الموت، وهي في الاصطلاح التعبد لله جل وعلا بالتبرع، التعبد لله جل وعلا بالتبرع لما بعد الموت. فإن لم يكن بعد الموت فهي هبة، كما مضى في باب الهبة. أما إذا كان التبرع لما بعد الموت فهي الوصية. ويدخل في حكمها كما مر أيضا معنا في باب الوقف، إذا كان الوقف في مرض الموت فإنه في حكم الوصية ولا يزيد على الثلث، بخلاف الوقف قبل المرض وقبل الاحتضار فإنه له أن يوقف من ماله أكثر من الثلث. والوصية مشروعة بالكتاب وبالسنة الصحيحة وبإجماع المسلمين. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالوصية كانت واجبة من الميت قبل موته لوالديه والأقربين، ثم خرج الوالدان بآية سورة النساء آية المواريث، وأعطى الله كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي أقرب الأقربون وهم أبناء ولده الذين مات أبوهم في حياته، وهو ما يسمى بالوصية الواجبة. فأخذ أهل العلم أو بعض أهل العلم هذا وجوب الوصية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وسيأتي شرحه بإذن الله. وأجمع المسلمون على مشروعية الوصية، ولكن اختلفوا بين الوجوب والاستحباب. فالجمهور على الاستحباب إلا فيما فيه حق شرعي، الجمهور على أن الوصية مستحبة. أما إذا كان هناك حق شرعي، كان يكون عليه دين أو عنده وديعة أو شيء نحو ذلك، فيجب عليه أن يوصي فيه. وحملوا هذا الحديث: ما حق امرئ مسلم، على هذا، على أن إيجاب الوصية فيما فيه حق شرعي، وبقي باقي الأمور على الاستحباب. هذا قول الجمهور. وذهب فريق من أهل العلم إلى إيجاب الوصية. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصية. لابد أن يؤدي الأمانة، كيف يؤديها وهو على فراش الموت يوصي، سواء كانت الوصية مكتوبة كما في الحديث أو أشهد عليها أحد المسلمين شاهدي عدل من المسلمين، أو إن كان لا يحسن يكتب أمر من يحسن الكتابة أن يكتب. قال: فتكون مفروضة عليه. فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور، وبذلك قال الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة، ولكن سيأتي معنا أن هذا الإجماع فيه كبير نظر. قال إلا على من عليه حقوق بغير بينة، عليه دين أو عنده وديعة كما مر أو غير ذلك، وأمانة بغير إشهاد، إلا طائفة شذت. من الذي حكم بالشذوذ؟ ابن عبد البر، فأوجبتها يعني أوجبت الوصية. روي هذا، روي عن الزهري أنه قال جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثر. وقيل لأبي ميلز على كل ميت وصية؟ قال إن ترك خيرا، كما هو ظاهر الآية، إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا كما فسرته أمنا عائشة رضوان الله عليها. وقال أبو بكر عبد العزيز هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داود يعني داود الظاهري يعني داود الظاهري. وحكي ذلك عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير، واحتجوا بالآية يعني بآية سورة البقرة. وخبر ابن عمر الذي مر معنا ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقالوا نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين لقوله لا وصية لوارث، وبقيت في من لا يرث من الأقربين. واحتج الأولون وهم الجمهور بأن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية ولم ينقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك ولا نقل عنهم نقلا ظاهرا. انتهى كلام ابن قدامة. وقال في الفتح الحافظ ابن حجر رحمه الله واستدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب مع ظاهر آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية على وجوب الوصية. وبه قال الزهري وأبو مجلس وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرين، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق وداود، واختاره أبو عوانة الإسفرايني وابن جرير الطبري وآخرون. ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ كذا قال. قال الشيخ الأتيوبي حفظه الله في شرحه على النسائي قوله كذا قال إشارة من صاحب الفتح إلى الاعتراض على ابن عبد البر في دعواه الإجماع، وهو حقيق بالاعتراض عليه كيف يدعي الإجماع وقد سبق قول كثير من أهل العلم به، إن هذا لهو العجب والله تعالى أعلم. والقول بوجوبها هو قول ابن حزم وقال به الإمام الألباني رحمه الله كما في أحكام الجنائز. قال باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قول ما حق امرئ مسلم هكذا على الإطلاق في إيجاب الوصية، ولكن قيدها السلف بالمريض، يعني هذا الإجاب على المريض وليس على الصحيح، وإنما لم يأتي التقييد في الخبر لاضطراد العادة بأن الوصية تكون في مرض الموت وعند الاحتضار ونحو ذلك. قوله له شيء يوصي فيه يعني يصلح أن يوصي فيه، كما قال تعالى إن ترك خيرا مالا كثيرا. يبيت ليلتين، قيل ليلتين للتقريب، عندك يبيت ليلة؟ لا، عندي يبيت ليلتين. قوله يبيت ليلة أو ليلتين هذا للتقريب كما قاله القرطبي. وقال ابن دقيق العيد إنما قوله ليلة أو ليلتين دفعا للتعسير حتى لا يقع الأمر عسيرا عليه، فوسع عليه أن يكون له فسحة في يوم أو يومين. وكان ابن عمر رضي الله عنه بعد ذلك يسارع إلى كتابة وصيته وما يريد أن يوصي فيه خوفا من مداهمة الموت. وقول إلا وصيته مكتوبة عنده، كتبها هو أو كتبت له أو أشهد عليها شاهدي عدل. وهذا الحديث بواب عليه النسائي باب كراهة تأخير الوصية، وقد مضى بيان هذا الأمر فيما نقل. قال زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. على قول الجمهور وجوب الوصية فيما فيه حق شرعي كدين ونحو ذلك، هذا يجب الوصية فيه بالإجماع. ولكن اختلافهم في فضل المال إذا أراد أن يتبرع به، هل هو واجب عليه أم غير واجب؟ لكن في أموال الناس التي عنده يجب عليه أن يوصي فيها حتى ترد الأمانات إلى أهلها. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي وهو في مكة، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يعني النصف يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر تدع تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فقراء يكونون عالة على غيرهم يعولونهم يتكففون الناس يعني يمدون أكفهم للناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى ما تجعل في فم امرأتك. وهذا في أن أفضل النفقات النفقة التي تنفقها على أهل بيتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ لأنه هاجر من هذه البلد وهي مكة حرسها الله رب العالمين، فإذا مرض فيها ومات فيها خلف عن أصحابه بعد هجرته منها. قال إنك لن تخلف، وهذا من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت في مكة، ولذلك صح بعد ذلك وعاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت الفتوح على يديه لا سيما القادسية في معركة المسلمين مع المجوس. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، يعني تخلف في مكة مدة ينتفع أقوام بك تعلمهم مما علمك الله رب العالمين، ويضر بك آخرون من غير المسلمين. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة. هذا الحديث إنما ذكره هنا الإمام لبيان أن الوصية في المال لا تكون على حساب الورثة، ولذلك قيدت بحد أعلاه الثلث، ولذلك قال الثلث والثلث كثير يعني ثلث التركة. وفي حديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث نقصوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فهذه القرينة في النص، قال الثلث يعني يجوز الثلث، ثم قال والثلث كثير، إشارة إلى أن نقص الوصية عن الثلث خير وأفضل من جعلها في الثلث. وعليه فخلاصة هذا الباب أن الوصايا مشروعة بالنص من الكتاب والسنة ومن الإجماع، وأنها بالإجماع واجبة في كل ما فيه حق شرعي للغير. وأما إن كانت مجرد تبرع فإنها تكون على خلاف الجمهور على الاستحباب. وذهب فريق من أهل العلم غير قليل إلى إيجابها. قال رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة يعني مفروضة، من الفرض وهو التقدير، وهي في الاصطلاح العلم بالوراث وقسمه، يعني العلم بمن يرث ومقدار ما يرث. هذا علم الفرائض أو علم المواريث، العلم بمن يرث ومقدار ما يرث. وذكر في الباب أربعة أحاديث. الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أولا، فيه مشروعية الفرائض، وهذا خلافا لما كان عليه الناس في الجاهلية، وهذا مشروع بالكتاب وبالسنة المباركة. وهذا علم مستقل يقال في دارسه أو متقنه الفرضي، وهو علم يسير على من يسره الله رب العالمين عليه. فهو ثلاث آيات في سورة النساء، وقد يضاف إليها آية في سورة الأنفال في آخرها: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك أحاديثه ليست بكثيرة، وهو علم قليل الخلاف فيه، لأنه علم توقيفي قل الاجتهاد فيه. قل الله يفتيكم، يعني في هذا العلم المبارك. وفي هذا الحديث أن أصحاب الفرائض يقدمون، ذوي الفروض يقدمون على ذوي التعصيب. إذن عندنا في هذا الحديث أن الورث منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. ما هو الفرض؟ الفرض النصيب المقدر شرعا. ما هو التعصيب؟ هو النصيب غير المقدر شرعا. طيب، الفروض ستة، الفروض المقدرة في المواريث ستة. عندنا النصف والربع والثمن، الفروض يعني الأنصباء المقدرة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا النصف والربع والثمن، وعندنا الثلثان والثلث والسدس. هذه ستة أنصباء. عندنا النصف، خمسة يرثون النصف، خمسة يرثون النصف: الزوج إن لم يكن له ولد، والبنت الصلبية إن كانت وحيدة، وبنت الابن إن كانت وحيدة. طبعا هذا كلام يحتاج إلى تفصيل، إنما هذا كلام على الاختصار لأجل المقام. والأخت الشقيقة إن كانت وحيدة لها النصف، والأخت لأب إن كانت وحيدة فلها النصف. ثم الربع، وهو نصيب اثنين: الزوج إن كان معه ولد، والزوجة إن لم يكن معها ولد. الزوج إن كان معه ولد فله الربع، والزوجة إن لم يكن معها ولد فلها الربع. ثم الثمن فرض واحدة، وهي الزوجة إن كان معها ولد، ويرث الثمن واحد على ثمانية الأزواج وإن كن عددا. يعني لو كان مات عن أربعة أزواج وله ولد، أربعة أزواج يقسم بينهن الثمن. طب إن لم يكن له ولد يقسم بينهن الربع. طيب بعد كده عندي الثلثان، الثلثان فرضه أربعة، البنات إن كنا ثنتين فأكثر، بنات الصلبية مات عن بنتين، عن ثلاث أبناء، عن أربعة أبناء ونحو ذلك، الثلثان. أو بنات الأبناء إن كنا ثنتين فأكثر، أو الأخوات الشقيقات اثنين فأكثر، أو الأخوات لأب اثنين فأكثر. بعد كده عندي الثلث، عندي الثلث، والثلث فرض اثنين، الأم إن لم يكن معها لفرع وارث، فرع وارث بيساوي ذكر أو أنثى، يعني مات ولم يترك أبناء لا ذكور ولا إناث، الأم ترث الثلث. وكذلك إن لم يكن في المسألة إخوة عدد اثنين فأكثر، سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، لو في المسألة عندك إخوة أيا كانوا اثنين فأكثر، الأم لا ترث الثلث وترث السدس. يبقى الأم ترث الثلث بشرطين، الشرط الأول عدم وجود فرع وارث، الشرط الثاني عدم وجود إخوة عدد. طيب لو وجد إخوة عدد أو وجد فرع وارث ترث السدس واحد على ستة. طيب من يرث الثلث أيضا؟ الإخوة لأم إن كانوا عددا اثنين فصاعدا يرثون الثلث بينهم بالسوية، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يعني لو مات ولو أخ وأخ لأم هيرث الثلث، البنت تاخد زي الولد. ولذلك ما يشنع به على دين الإسلام من أن المرأة دائما تأخذ نصف الرجل، نقول هذا كذب، ده أحيانا المرأة تأخذ أضعاف الرجل في مسائل كثيرة في الفرضيات في الفرائض. يبقى معنا الثلث، وهذا فرض ثمانية، الأب إن كان في المسألة فرع وارث، الأم إن كان في المسألة فرع وارث أو إخوة عدد، كذلك الجدات الصحيحات سواء لأب أو لأم ترث السدس إن لم يكن في المسألة أم، وكذلك الجد يرث السدس، وكذلك بنت الإب ترث السدس تكملة الثلثين. طيب يبقى عندنا الأنصباء كام؟ ستة، الأنصباء كام؟ ستة، والوارثون بالفرض 12، أربعة رجالة وثمانية نسوان، واضحة كده؟ أربعة رجالة اللي هم مين؟ لا يرثوا بالفرض الزوج والأب والجد والأخ لأم، أربعة رجالة. طيب والنساء؟ البنت وبنت الإب والأم والجدة، أخت الشقيقة، أخت لأب، الأخت لأم، والزوجة، والزوجة. طيب وما سوى ذلك يرث بالتعصيب، يعني ياخد الباقي. طب لو ما بقيش حاجة ما ياخدش خلاص، واضح؟ ودول 13، يبقى كل اللي هيورثوا معانا 25، 12 بالفرض و13 من غير الفرض اللي هو بالتعصيب. طب مين اللي هيتبقى مع مين بيرث بالتعصيب؟ بيرث معانا الأب بالتعصيب، والجد بالتعصيب، والابن بالتعصيب، وابن الابن بالتعصيب، ماشي، والأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ لأب، والعم وابن الشقيق، وابن العم الشقيق، والعم لأب، وابن العم لأب، والمعصب بالولاء سواء كان ولاء الإسلام أو ولاء العتق. هذا كله يشرح به حديث الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وباقي أحاديث الباب نتمها في المرة المقبلة لضيق الوقت، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.